يبارك فيكم ويبارك في كل طالب علم قرابة من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتابي الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وهذا الكتاب بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به أجهدت نفسي في قراءة هذا الكتاب، وظللت عشرات السنين أقرأ فيه المحلى شرح المجلة، ومن أقوى كتب علم الفقه المقارن من هذا الإمام الفقيه الأصولي الحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري. وهذا الكتاب من أجود ما يكون، ولما كان الإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، فتتبعت بالتتبع والاستقراء مجلدات هذا الكتاب، وأخرجت منه من أوله إلى آخره ما خالف فيه الدليل الشرعي، حتى لا يظن ويظن الناس كثرة مدحي لهذا الرجل وهذا الإمام أنني أبالغ فيه. ولا والله، الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا بد أن يظهر هذا، لأن التعصب لا يكون إلا لله ولرسوله الكتاب والسنة، فمن خالف هذا المنهج فهو ظاهرا من أهل السنة وليس كذلك. ولذلك زل الكثير من طلبة العلم الذين يزعمون أنهم طلبة علم ويتعصبون لشيخهم، ولو كان شيخه خالف شيخا من أهل السنة فكل منهم يسب الشيخ الآخر والاثنان من أهل السنة، وهذا قمة الغباء وقمة البلاء وقمة الجهل وعدم العلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن لا نتعصب إلا للكتاب والسنة، الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، وقال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وحدث هذا على مر العصور والأزمان، لا سيما فيما يقرب من 8 سنين، من مشايخ من أهل السنة، أحدهم مات رحمه الله قريبا والآخر أيضا من أهل السنة، وهم من أهل السنة ومن نفس البلد، وحدثت مصائب عظيمة، حتى كتبت كتابا في هذه الآونة: معالم دعوة تتآكل بل تنحر. فرأيت أن طلبة العلم الذين نصبوا في أن يكونوا دفعا للبلاء وجلبا للمصالح ودفعا للمفاسد، كانوا هم بأنفسهم من يتعصبون لرجل من أهل السنة ويسبون رجلا من أهل السنة، أمر في غاية الفساد والعبث ورب الكعبة. فلابد أن نتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكل مسألة شرعية تحتاج إلى بحث واستقراء، ولا يستقيم ولا يتمكن الباحث والمستقر والمحقق المسائل الشرعية إلا بالوسائل، بالسبب، بالأسباب والشروط والعلل والموانع. فلا بد من الاهتمام بهذه المسألة. لن نخرج من هذا التعصب إلا عندما نعلم مفاتيح العلوم وقواعد الاستنباط وقواعد الاستخراج والمقاصد العامة لهذه الشريعة، مقاصد شرعية، وقواعد التحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد الفقه والأشباه والنظام والنحو واللغة والتفسير. كل هذا يلزم طالب العلم حتى يعلم كيفية الترجيح من الراجح والمرجوح والقوي والضعيف. وعندك علم أصول الفقه، المجمل يحمل على المبين، والعام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والضعيف يحمل على الصحيح، والناسخ والمنسوخ يحمل على الناسخ، والمفهوم يحمل على المنطوق، هكذا. فلا بد أن تستقيم هذه الأمور. وقد بينت في بداية كتاب هذا أكثر من 40 أو 50 قاعدة في قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه، بدأت به بكيفية، وأعلمكم كيفية الترجيح، ولماذا نقضت مسائل ابن حزم وما الدليل على ذلك. وصلنا إلى الصفحة الثالثة بعد السابعة بعد 300. كتاب الظهار، المسألة 800 في الظهار، هذا الرقم من كتابي، وأعلق على مسألة ابن حزم في الجزء العاشر من المحلى، الصفحة 49 والخمسون، رقم المسألة عند الإمام أحمد 1894. قال مسألة: ومن قال لامرأته لا يحل له وطؤها، أنت علي كظهر أمي، ولا يجب شيء مما ذكرنا إلا بذكر ظهر الأم فحسب، ولا يجب بذكر فرج الأم ولا عضو غير الظهر، ولا يذكر الظهر أو غيره من غير الأم، ولا من ابنة ولا من أب ولا من أخت ولا من أجنبية، والجدة أم. برهان ذلك قول الله تعالى عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، لأن الله لم يذكر إلا الظهر من الأم. قلت: المسألة تعود إلى المقاصد والمعاني، وليس عودها إلى الألفاظ والمباني، كما بينت في هذه القاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأصل المعنى، والألفاظ تتغير، حتى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم واللغة والأصوليون واللغويون: الكلمة في الكتاب والسنة تختلف باختلاف السياق، حروفها واحدة وظاهرها بألفاظها واحدة، وتختلف هذه المعاني باختلاف السياق. والعبرة في العقود بالمقاصد، في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقصد لو نوى الظهار وقال كظهر أختي أو خالتي أو عمتي، أليس قد جمع بينهم بالعلة وهي حرمة كل هؤلاء المحارم، والحكم يدور مع التي وجود وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أيام أن ينظر إلى اللفظ ولا ينظر إلى النية والقصد والمعنى، كما بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا في القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأدخلوا تحتها بعض الفروع الفقهية. قال: لو قال لصاحبه: أنا وهبتك هذا البيت، هذا العقار، هذه السيارة، وثمنها 500,000، إيه ده؟ ده عبث. ليس هبة. الهبة أن تعطي الشيء من غير مقابل، فتقول: وهبتك كذا ب500,000، فهذه ليست هبة. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. رجل نوى الطلاق وقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. لا، مش ظهار، هذا طلاق، مع أن الظهار شيء والطلاق شيء، ولكن النية، ليس الأمر على الكلمة، فقد تقول كلمة وتنوي بها غيرها، لكن الأصل لا سيما في مسائل الطلاق. أنت لو نويت عدم الطلاق وقلت لزوجتك: أنت طالق، تتحايل، فقد وقع الطلاق، هذا إجماع. فهنا الأصل إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخذ من هذا الحديث العظيم القاعدة الكلية في القواعد الكلية الخمس في أصول الفقه، وهي القواعد الفقهية التي تسمى الأشباه والنظائر: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فاستثني مسألة الطلاق لعظم اللفظة على أنها معلومة للجاهل والعامي وللعالم، فإن قلت أنت طالق انتهى الأمر ولو لم تقصد الطلاق. حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق وكذا والعتق وما شابه. هذا الحديث بينوا ضعفه جدا، يعني لأنه يخالف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشاهد هنا مسألة عدم البلوغ في الظاهرية. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن: وذكر الظهر وذكر الظهر كناية عن الركوب شوف اللفظة اللغوية التي تنسج مع اللفظة الشرعية. دائما العرب كانوا يركبون الحمار والبغل والفرس والإبل. فقال: وذلك الظهر كناية عن الركوب، لأن سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، وظهر وذكر الظهر كناية عن الركوب، والآدمية إنما يركب بطنها الزوجة والأمة، ولكن كنا عنه بالظهر. القرآن والسنة في غاية الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حديث مسلم في مسألة من طلقت ثلاثا ثم تزوجت ولم تستمتع ولا يستمتع بها، فلا يجوز أن ترجع لزوجها حتى إلا بعد العسيلة. لم يقل الجماع وإدخال الفرج في الفرج وهكذا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فقال هنا: والآدمية إنما يركب بطنها، ولكن كنا عنها بالظهر. وربما من هذا الكلام قد يؤخذ مسألة الظهر دليل على عدم إتيان المرأة في دبرها، لأنه إجماع، واختلف البعض بعد معرفة الإجماع كما نقل حسن تيمية، وخالفوا هذا الإجماع، وقال البعض بجواز ذلك، وهذا في غاية الفساد. ولكن كنا عنه بالظهر، لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره، فكنا بالظهر عن الركوب. ويقال: نزل عن امرأته أي طلقها، أكد المسألة كأنه نزل عن مركوب. كما يقولون هذه المرأة تحت فلان، يعني تحت فلان زوجته، لأنه يركبها، كأنه نزل عن مركوب. وأنا أنت علي كظهر أمي، أنت علي محرمة، لا يحل لي ركوبك أو ركوبك. قلت: هذا المعنى الذي ذكرته آنفا إنما ذكر الله تعالى، والله تعالى أعلم، الأم من باب قوة المنع والحرمان قربان الزوجة في الجماع، لأن من أكبر الكبائر والفطر السليمة والعقول تنفر منها ولا تقبلها عقلا ولا شرعا أن يجامع أمه. وهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. تمام؟ ثم قال القرطبي: حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي أنه مظاهر، انتهى الأمر، لأن من الآية هكذا. فالمسألة هنا أقوى الأمور بهذه اللفظة. تمام؟ وأكثرهم على أنه إن قال لها أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، يعني غالب أهل العلم. وقد قال الشافعي في قول إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده من الأم، حتى الشافعي بعيدا عن الظاهرية وداود الظاهري وأحمد وابن حزم. وهذا فاسد، القرطبي يقول حتى رأي الشافعي فاسد، حتى الشافعي أول من تكلم في علم أصول الفقه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تفضل يا ابني. إذا صح الحديث فهو مذهبي. تمام؟ وقال لو خالف قولي الدليل فاضربوا بقولي عرض الحق. فقال الإمام القرطبي في جامعه: وقد وهذا فاسد قول الشافعي، لأن كل عضو منها محرم، مش الظهر بس، هو بس الظهر بس، لا طبعا. وهذا ما قاله القرطبي من أجود ما يكون. الأم محرمة بكل أعضائها، ولكن بين في مسألة اللغة والظهر يركب كما يحدث في من العرب. فقال هنا كلام في غاية الجودة، لأن النظر إلى عضو منها قال وهذا فاسد، لأن كل عضو منها محرم، الظهر، البطن، القدم، كل شيء. لأن الظهر، لأن النظر إلى عضو منها على طريق الاستمتاع بما لا يحل له، سواء ظهر أو أي شيء، فكان التشبيه به ظاهرا كالظهر. ولأن المظاهر إنما قصد التشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى صحة ذلك. وهذا كلام قوي جدا فقهيا وأصوليا ولغويا وشرعيا. فالقضية هنا لابد من التمحص وزيادة البيان والتحقيق في اللفظة حتى نعلم الراجح من المرجوح. قال ابن قدامة في المغني، هو من أجود كتب علم الفقه المقارن بعد المحلل، لأن المحلل ابن حزم يتميز فيه بأنه حافظ مع إمامته في الفقه وأصول الفقه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذا لا خلاف فيه، وإن شبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه رحمه كجدته وعمته وخالته وأخته كذلك وابنته، فهو ظهار في قول أكثر أهل العلم. ولأن المحرمات لأنهن محرمات بالقرابة، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها. هنا الأشباه والنظائر، المثل بالمثل والنظير بالنظير والشبيه بالشبيه، وهذه محرمة، البنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، كل هذا محرم والعلة موجودة. قلت والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هنا تحريم قربان زوجته، فإن قال لها كظهر أمي كانت العلة الجامعة تحريم أبدي لا يحل بوجه من الوجوه في الزمان والمكان إلى أبد الآبدين. فلما كانت محارمه التي ذكرها ابن حزم فرع وقعت عليه العلة، العلة الجامعة، أصل القياس أربعة أركان: الحكم الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل وفيه العلة، نفس العلة ألحقت بالفرع لوجود العلة التي في الأصل في الفرع، والعلة جامعة للحكم بين الأصل والفرع، هي الأم وظهر الأم، والفرع الجدة، الخالة، العمة، البنت، الأخت، وهكذا. فالأمر، ولذلك ابن حزم لا يأخذ بالقياس ونفاه بالكلية، وهذا منه في غاية الفساد، تمام؟ ولا يأخذ بالعلل، ولا يأخذ بالمقاصد، لا يقول بالقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هو عنده اللفظ الظاهر مهما حدث. فحالف جمهور أهل العلم. قلت فلما كانت محارمه التي ذكرها ابن حزم فرعا فلما كانت محارمه التي ذكرها ابن حزم فرعا وقعت عليه العلة، المفروض فرعا لأنه هنا، فلما كانت محارمه التي ذكرها ابن حزم كابن حزم فرعا، لأن هذه مبتدأ وخبر لكل. طيب، فرعا وقعت عليه العلة فحدث الاتفاق القياسي الشرعي الصحيح المعتبر، لأن كل هؤلاء المحارم محرمات تحريم أبدي، فماذا بعد؟ والقاعدة إنما الألفاظ قوالب المعاني، الماء هذا يوضع في هذا الكوب، فالكوب شيء نحو الماء، إنما الألفاظ كالكوب، الأصل المعاني، الكوب حاطينه ليه؟ عشان نشرب المية أو العصير، إنما الألفاظ الكوب قوالب للمعاني، المهم اللي بشرب فيها الكوباية، أشرب في أي حاجة أشرب هكذا، إنما الألفاظ قوالب المعاني. فالجمع بين أدلة الأحكام والجمع بين علم أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية هو الذي يمكنك من معرفة الراجح من المرجوع. لو لم تعلم هذه القواعد لأهلكت وأهلكت. والمهم وأنا عشرات السنين أعلم هذا ونعلم أبناءنا وإخواننا الكثير ممن دخلوا كلية الشريعة ودرسوا علم أصول الفقه ظلهم إلا من رحم الله وقليل ما هم خرجوا وهم لا يعلمون القواعد الأصولية ودليل القواعد الأصولية وفهم القاعدة الأصولية، لأن غالب المتكلمين في كل زمان ومكان إلا من رحم الله إنما كانوا متكلمون وألزموا الناس بعلم الكلام والفلسفة والمنطق وألزموا الناس وقالوا إن لم تتعلموا هذه العلوم التي تخالف الكتاب والسنة أصلا لن تفهموا علم أصول الفقه. ولذلك الكثير من الكتب سميتها سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية على منهج السلف. حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لما أخبرها أنه أنت ستموتين أول من يموت بعدي، ماتت بعده بستة أشهر فبكت وعلمت أن أباها قرب موته فحزنت على موت أبيها، فقال لها أنا أول سلف لك، فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله، ثم يعيبون علينا. السلفية قال الله قال الرسول قال الصحابة، أما السلفية الجهادية المجرمة زي هؤلاء الإسكندرية وكل هذه الفرق الضالة التكفيرية الخوارج بوكو حرام وأنصار بيت المقدس والشباب في الصومال وداعش وكذا وكذا وكذا وكذا وهؤلاء الإسكندرية أهل الإسكندرية في مصر زي المقدم وهذا الضال كثير نسأل الله العفو والعافية منهم، فهذا أمر عظيم. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لابد من الرجوع إلى السلفية الحق حتى سميت السلفية الجهادية. هم يخرجون على حكام وجعلوا لأنفسهم منهج يتبع رسول الله، كذبتم ورب الكعبة. السلفية سلفية واحدة ولكن أهلكونا وشبهونا بهم بفسادهم وبإجرامهم وإحلالهم لقتل المسلمين وغير المسلمين. القضية مش في اللفظ، من جهلهم كما قال الشاطبي في كتاب العظيم الموافقات والاعتصام، ما ضل انتظروا إخوة ما ضل الخوارج إلا بعدم معرفة علم أصول الفقه. لما يا إخوة أبقى في خطأ قولولي، بتكلم مفيش خطأ محدش يتكلم، تتكلموا في تسألوا لكن أنا بتكلم انتهى عشان بس ما يبقاش ما ناخدش الوقت. بارك الله فيك. ماذا؟ من؟ مالهم؟ ما أنا بقول أهل الأسكندرية كلهم هناك، وأسامة عبد العظيم وهذا الرجل الدكتور نسيت اسمه الآن ده الطويل ده بنضار اسمه إيه؟ لا لا لا مش ده، ده برضو دكتور الثاني المشهور قوي ده. لا يا إخوة الطويل لا نسيت اسمهم، يعني أحسن أنا نسيت سأذكرهم إن شاء الله. المهم يعني فالقضية هنا لابد من البيان ولابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لابد لطالب أن يعلم حتى لا يضل ويضل. انتبهوا بارك الله فيكم. فقلت كانت العلة الجامعة تحريم أبدي إلى أن قال إلى قلت ذكرها ابن حزم فرعا وقعت عليه العلة فحدث الاتفاق القياسي الشرعي الصحيح المعتبر، ولأن كل هؤلاء المحارم محرمات تحريم أبدي والقاعدة إنما الألفاظ قوالب المعاني، ولكن ابن حزم رحمه الله عاش ومات على ذلك الفهم، والله سبحانه وتعالى والله المستعان عليه التكلان. المسألة التاسعة بعد المئة في الزوج الذي لا قدرة له على الوطء. قال ابن حزم في المحلة: ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها فقط قط، فلا يجوز للحاكم أن يفرق بينهما أصلا ولا يؤجل له أجلا، وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض النساء، والأمور تختلف والأشخاص تختلف سواء الرجال أو النساء، امرأة عندها شبق ورجل عنده شبق، امرأة عندها برود لا تحب الجماع ابتداء، وكذلك رجال، انتهى الأمر. والأشخاص تختلف والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف. فأغلب ظاهر الأمر كما بينت قبل ذلك، فقال النكاح واجب فرض عين، وبينت إجماع النووي وغيره وابن تيمية أن النكاح مستحب بالإجماع، وهذا يفسر حديث يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا صرف بالإجماع. شيخ ابن تيمية لم يتزوج والنووي لم يتزوج، ولا نستشهد بهم، ولكن أقول لك هؤلاء أئمة يعني. فالشاهد هنا، فقال بوجوب وفرضية الجماع بالنكاح، ولكن يكفي العقد وليس بلازم ولا فرض أن ينكح أو يجامع، هو العقد فحسب. هذا كلام باطل. فهنا قال فلا يجوز للحاكم أن يفرق بينها بينهما أصلا ولا يؤجل له. يعني لماذا قال يؤجل له؟ هذا الرجل إن كان عنده علة، يعني لا ينتصب ذكره ولا يستطيع الجماع، فهذا قد يكون لعلة مرضية فيمهل سنة على اختلاف المدعى على اختلاف المجتهدين حتى ينظر كل يوم، فإن مرت هذه المدة الزمنية سنة أو أقل أو أكثر يفصل بينهما ويفرق بينهما. فقال ولا يؤجل له أجلا. طب القضية هنا هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إن كان عنده إلا وبعد شهور سيستطيع الجماع. هذا حدث استفتيت في مسألة رجل تزوج امرأة وأنجب منها حوالي 6 رجال ونساء، ثم ظل 10 سنين وكان رجلا ورعا ويخشى الحرام، فظل 10 سنين لا ينزل امرأة ولم تأتيه شهوته أو أتت الله أعلم وهو يدفع عنها. فلما تزوج وعقد ظل أسبوعا وامرأة مات كانت لم تتزوج وتخطت 40 حتى قالت بالطرفة يعني صمت وفطرت على بصلة، يعني تزوجت بعد سنين ورأت زوجها لا يستطيع أن يجامعها. فالرجل قال لها إن شاء الله الأمر ينتهي. بعد أسبوعين استقام الأمر، فكانت في غاية السعادة بهذا الرجل وكان قوي في الجماع. فالشاهد هنا المسألة كيف يقول هذا ابن حزم؟ يعني القضية حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوم، نفس الحديث أن يضيع ليس في المال في حزم، كذلك في النكاح. يعني هتبص لغيرك لجارك أنت تعبان وملكش فيه، طب هتعمل ايه؟ هتروح لجارك ولا اللي فوق جارك ولا الواحد تاني؟ يبقى ازاي ما ينفعش انك تفرق بينهما؟ هذا يفرق بينهما. ثم كذلك في الـ الانفاق، ولكن الاصل الشهوة. فقلت ما شاء الله، فاذا فليحكم لها الحاكم بجواز الزنا. ادم المرأة ذهبت إلى الحاكم إلى القاضي وحكم لها ألا تفرق زوجها، فهذا مفهوم مخالفة من قول الحاكم على قول الظاهرية وابن حزم أنه يجوز لها الزنا. ما الوجه؟ الوجه أنه لم تستطيع أن تخلع نفسها أو تطلق، وهو لا يستطيع الجماع، وليس هناك قضاء يحكم لها بالفسخ، وهذه مضرة عظيمة ولا ضرر ولا ضرار. فإيه الكلام ده؟ أليس هذا ضرر عظيم؟ أليس ذلك فساد جسيم؟ قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، سواء في الجماع، سواء في الإنفاق، سواء في الحدة من الرجال الذين كالوحوش يجعلون أهليهم يقرنونهم ويتمنون لهم الموت. ليه؟ لماذا يصل البعض ده في كل مكان؟ لماذا يصل البعض إلى هذا؟ ليه؟ لا حول، هذا رجل فاسد الخلق. يعني بنسمع يعني 30 سنة يبقى المرأة بتدعو للنهار ربنا ياخدك يا بعيد، وأولادها لماذا؟ هنقول جاهل وبتاع مخدرات وصايع. طب ربنا هديك وبتصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت الذي تفعله أعظم إنكارا. لو كنت ما بتصليش وبتعمل كويس كده يبقى عندك جزء من الخير. فإذا الضرر في الجماع وفي القوت وفي التعليم وفي الصحة وفي السكن وفي الملابس، هذه دناءة وخسة ورب الكعبة. لابد أن نصلح أنفسنا. أنا مع أهلي والله وتالله بالله ممكن أمكث الساعة مش مستوعبة اللي أنا فيه، ليس علمها كعلمي، والله والله والله ممكن ساعة ساعة ونص وهي مش مقتنعة باللي أنا بقوله. ساعة ونص بعد ما تقول لي بارك الله فيك أحسنت أنت على خير أنا على باطل. لابد من هذا. أنت قاعد، أنت هن سكن لكم، يعني هن لباس لكم أنتم لباس لهم، وسكن طبعا كما في سورة الروم. فالقضية هنا لابد من المشاركة. النبي ما ضرب امرأة من كل زوجاته، وما ضرب خادما له. يا إخوة، وإحنا منظر لحية وبنطلون قصير ولا جلابية قصيرة، يا إخوة ما ينفعش، والله وتالله لا يستقيم. أنا بتكلم من تنبيه، من باب تنبيه الأعلى على الأدنى، والعوام نقول لهم هذا. الأسر تفسد، والمرأة قد تزني، والأولاد يتشردون، ينفعش. وهناك قد تكون بعض أسباب أثرت في الرجل، أيا كانت هذه الأسباب. يعني النساء والله، يعني أخواتي يتكلمن معنا، يعني أمهاتهم ما عندهم رحمة، دي مش الأم، مش الأب، الأم ما فيش رحمة عندها، لم ترى رحمة من أمها ولا من أبيها. العاقلة التي لم ترى رحمة من أمها ولا أبيها تكون مع أولادها البنات والذكور في أشد الرحمة، لكن الخربانين في عقولهم لو أبوهم ولا أمهم بهدلوهم وهم صغيرين يبقى يطلعوا الغل اللي كان في أبوهم على عيالهم. إزاي ده؟ هذا لا يستقيم، والله وتالله هذا مرض نفسي ورب الكعبة. فيبقى أخوات يبقى مع بناتهم ليس فيهم رحمة. الرحمة تجي منين؟ ففي بعض الرجال أرحم من النساء. الشاهد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إحنا بنعلم نعتقد وأخلاق ومعاملات وعبادة. هذا منهج السلف الكرام. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أفليس هذا إمساك بضرار وفساد؟ وقال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فكل ما كان من الضرر هو ضيق على المرأة. والله يا أخو ممكن المرأة ترمي نفسها أو تنتحر بشدة غلاظة وفساد الرجل. هذا لا يستقيم والله يا إخوة. أنا مش عارف والله. أصلا لما من غشنا فليس منا، رواه مسلم. فهل الرجل إذا تزوج امرأة ولم يعلمها أنها لا ولم يعلمها أنه لا يقدر على الجماع والوقت، أليس هذا غشا أم لا؟ والله يا إخوة في ناس في كل مكان، لا أحدد مكان معين، بيبقى عارف من نفسه أنه هو ملوش في الموضوع، عشان قدام الناس أصلا اتجوزت، بعد شهر شهرين بالكثير المرأة تعلم وتقول لأهلها وينفصل، ويرجع هذا الذي قيل عليه من قبل يتأكد أنت عملت إيه، أنت أفسدت الأمر. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. إيه المشكلة؟ رجل يبتلى بالسرطان، بالفشل الكلوي، بالشلل الأطفال، بالجنون، هذا سبحان الله فعال لما يريد. يعني القضية لابد أن تفهم، يعني القضية الأصل فيها البلاء. طيب قلت وماذا تفعل المرأة وهي على ذمة رجل لا يكفيها حقها الشرعي وله أن يمنعها حقها وأن لا يطلقها، أفيجوز هذا؟ بالإجماع الفسخ إذا قصر الرجل مع زوجته وأولاده في الإنفاق فسخ، مش لازم طلاق. في عهد الصحابة كان يفسخ، الآن في قضاء. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، للمؤمنات مش للرجال فحسب، قل للمؤمنين يغضضن أبصارهن. فكيف لامرأة تواقة للجماع وزوجها عطلان لا يسمن ولا يغني من جوع، هتعمل بيه ايه؟ فكلام ابن حزم عجيب والله. وأصل قول ابن حزم والظاهرية أن النكاح هو العقد فقط لا جماع ولا وطئ، فخالف الشرع والعقل واللغة. فإذا هذا من السبب الأسباب التي جعلتني أعقب على الإمام ابن حزم وأبين قول الإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد. أحكام العزل، المسألة المئة بعد العشر أو العشر بعد المئة في عدم العزل هو ما يسمى اليوم تنظيم النسل، ابتداء قلة ما القضية هنا مش منظر يا إخوة، مش لحية وجلباب قصير، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يستقيم. فالشاهد هناك عدم تحقيق وعدم تقصي بعلوم الشريعة ومسائلها. قال أمير المؤمنين كما قال عليه شعبة بن الحجاج المحدث الكبير العلم يؤخذ مسألة مسألة مسألة مسألة، كما بينت في 2011 كان كل مسألة يأتي بها الخوارج أكتب فيها كتابا 29 كتاب في تصحيح المعتقد، مسألة مسألة فلا بد من هذا. فكان الكثير من الإخوة عندما يتزوجون ويأخذون بعض السنن بدون فهم وعدم الإلمام بأدلة الأحكام لتعلم تحقيق المسألة على الوجوب أم على الاستحباب، فيكثر من الإنجاب. وطبعا لكل ولد أو جنين له رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولكن لابد من الفهم، لابد من الفهم. الحديث ثابت تزوجوا الولود الودود فإن يباهن بكم الأمم يوم القيامة، أخذوا هذا الحديث وطرقوا كل الأحاديث. فممكن العيل الرجل يبقى عنده 15 بنت وولد وهو فقير للغاية، فيأخذ الحديث ولا يأخذ بالأسباب. عندنا القانون الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي الواجب الفرض والمندوب المستحب والحرام والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والجائز أو الحلال، والأحكام الوضعية السبب والشرط والعلة والمانع. فلا بد من الأخذ بالأسباب كما بينت قبل ذلك، طالب علم وطالبة علم، وهم طالبة علم، والإنجاب والرضاعة والإنفاق قد يعطلهما عن العلم. فقلت لهما لكما أن تتزوجا ولو بعد 20 سنة، فهذا لابد من الفهم، عايز يبقى طالب علم ويعلم أنها كثرة الأولاد ستشغله شاء أم أبى. تزوج فإن تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. المكافر في رواية. فابتناه الآيات والأحاديث. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شاب رزقه الله باثني عشر رجلا كلهم ذكور وهو جاهل طالب علم بس يده يخش الجمعة وخلاص انتهى الموضوع. طالب علم ظل عشر سنين وزوجته حفظ كتاب الله وأدلة الأحكام والمقاصد الشرعية وكذا وكذا وكذا وظل يعلم الناس فعلم الآلاف. هؤلاء كل منهم له أولاد ذكور وإناث. ومن هذا الشاب الذي لم يتزوج لم ينجب بعد علم هذا وعلم أولاده. فانظر إلى الأمر. فلابد من الوعي. القاعدة الكلية دائما أدندن عليه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كل مسألة شرعية أو مسألة دنيوية لن تستطيع أن تلملم شتاتها إلا من خلال جميع زواياها وأركانها وحدود هذه المسألة لتستطيع أن تحكم عليها. هذا بالنسبة للقاضي وبالنسبة لوكيل النيابة وبالنسبة للمحامي وبالنسبة للمفتي وبالنسبة للشيخ الذي يصلح بين الناس. فلابد أن نفهم كل هذه الزوايا والأمور لكي يستطيع هذه المسألة. فقضية هنا عدم العزل وهو يسمى اليوم تنظيم النسل. هل يجوز أو لا يجوز؟ الذين قالوا بهذا الحديث تركوا الحديث الذي سيأتي في حديث البخاري ومسلم كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا إقرار من الرب من الإله. السنة سنة قولية وفعلية وتقريرية. فالتقرير النبوي تقرير الله أعظم من التقرير النبوي لأن النبي رسول من عند الله. فالأمر مهم. قال ابن حزم في المحلى مسألة ولا يحل العزل برهان ذلك ما رأينا من طريق مسلم وعن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. الوأد وأودة سئلت يعني هذا قتل وهذا لا يجوز. القضية هنا يسأل عن العزل يعني يجامع أهله فإذا أراد أن ينزل المني أخرج حتى لا يأتي المني في الرحم وتكون النطفة. وقرأ وإذا الموءودة سئلت قال هذا خبر في غاية الصحة. وفعلا في غاية الصحة ما في أحاديث في الصحيحين ممكن حديث سنن أبي داود حسن لذاته يؤخذ به ولا يؤخذ بحديث الصحيحين المتواتر. المشكلة والإعمال أولى من الإهمال والقاعدة كلية. قلت وراه مسلم في صحيحي. هذا كلامي بعد أن انتهى كلام ابن حزم. وروى مسلم في صحيحي عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل العلة. لم يقل له حرام أصلا. لما تفعل؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. كل شوية تنجب وكل سنة ممكن واحدة لا ترضع. كثير من النساء دلوقتي هي المشكلة هنا بقى النساء كلها الله المستعان لازم علبة اللبن من 300 جنيه. ما لو ربنا كرم وكان فيها عندها اللبن مش محتاجة للفلوس دي كلها. انت واخد بالك؟ فكان الأصل ان المرأة تنجب الولد وتظل سنتين ترجع يجامعها زوجها ولا تحمل. البركة كانت موجودة في كل السلف وإحنا أوسخ الناس إلا من رحم الله. لما قال أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. والفارس والروم لم يضروا بذلك. وروى مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب العزم جملة من الأحاديث بروايات كثيرة وذكرت أرقام الأحاديث، وهو عند البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله، في رواية: فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهانا، وفي رواية: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. في زمن الوحي يعد تحدث الأمور في غير مدينة رسول الله، والوحي موجود والله يعلم، فإن حدثت مسألة تخالف الكتاب والسنة في الشام ورسول الله في المدينة لنزل الوحي، لأن الوحي ينزل لإتمام الدين. تمام؟ فهنا إقرار الله سبحانه وتعالى على جواز العزل. والحديث الوأد الخفي، والوأد الخفي كما قال علي بن أبي طالب: سبع أطوار من النطفة والعلقة والمضغة وكذا وكذا إلى الخلق. فلما ذكر هذا الحديث ذلك الوأد الخفي قال علي بن أبي طالب هذا كلام. الوأد عندما النطفة والعلقة وكذا وكذا وكذا، هذه الأمور التي ذكرت في سورة الحج وفي سورة المؤمنون. قلت: فعلم أن العزل جائز ولا حرج فيه، لأنه إقرار رسول صلى الله عليه وسلم، والسنة ثلاث دروب أو ثلاثة دروب: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. والأصل القاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال، ولا إجماع على القاعدة الأخرى: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. فهنا الذي أخذ بقدم الحاضر، إذا اجتمع الحاضر قدم الحاضر، يأخذ بالوعد الخفي ولا يأخذ بجواز العزل اللي هو تنظيم الناس، لكن تحديد الناس هذا لا يجوز. ودليل ذلك فعل النبي في الشرب واقفا كما عند البخاري ومسلم، ونهيه عن الشرب واقفا عند مسلم، وحديث الشرب واقفا في حجة الوداع، والقاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لا سيما في أكبر تجمع لرسول الله كما في حجة الوداع، فلو كان حراما لبينه الشرب واقفا. كيف وقد فعل وشرب واقفا؟ وقد مرت أكثر من مسألة على وجوب الجمع بين الحاضر والمبيح. هذه سنة وهذه سنة، ولا بد من قيام كل سنن، لأن الإعمال أوجب لقيام السنن بكل أحاديثها. قال النووي في شرح مسلم: العزل هو أن يجامع إذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. هذا كلام النووي. وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر الأحاديث ثم قال: هذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة عن عشرة من الصحابة: علي بن أبي طالب، سعد بن وقاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرد، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود. قال ابن حزم: وجاءت ابن حزم هو نفسه وجاءت الإباحة للعزل صحيحة من جابر وابن عباس وسعد بن وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود، وهذا هو الصحيح. بتقول إيه؟ وهذا هو الصحيح. يعني في المسألة، في عدم العزل في المسألة 1907 1907، وقال بعدم الجواز، وقدم بحديث ذلك الوأد الخفي. فذكر النووي الكلام فقال: قال ابن حزم وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. الصحيح العزل. طب انت قلت ايه في المحلة؟ فهنا لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. فالإنسان يبحث ويحقق المسألة ويتقصاها، ثم يحدث عنده خلل بعض الأمور، فانتبهوا. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ مثلا كتاب من أدلة الأحكام ويقول: يا عم أنا عملت اللي علي. عملت اللي عليك إيه يا ابني؟ ده في كتاب للطبري غير الطبري الآخر، ده من أقوى الكتب، حوالي 13,000 حديث في أدلة الأحكام، أكبر أدلة الأحكام في العدد غير هذا الكتاب المنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في مال الأوقاف. ثم بعده كتاب المنتقل ابن الجارود وكتاب المنتقل ابن مجد اللي هو حوالي 5000 واكثر. المنتقل ابن الجارود حوالي يعني اقل من 1500، وبلوغ المرام كذلك. ففي لابد ان تجمع كل ما استطعت ان تناله على قدرك المادي والعلمي والقدرة الجسدية، لأن العلوم كثيرة وفوق كل ذي علم عليم. والإمام أحمد الذي حفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فانتبه لهذا الأمر. قال: وحرمه جماعة منهم ابن حزم وغيرهم. تمام. قلت: والحديث رواه أيضا البخاري في صحيح كتاب النكاح باب العزم، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا صبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم تفعلون؟ قالها ثلاثا. قال: ما من نسمة كائبة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، عزلت أو لم تعزل. وده هذا بيحدث كثيرا من خلال الفتاوى التي تصل إلي. تقول: يا شيخ، أنا أخذت كل الوسائط والوسائل حتى لعدم الإنجاب، بتاخد حقنة كل 6 أشهر، وتاخد الشريط، وتاخد حبوب، وبتحمل على الشريط. لا حول ولا قوة، يعني مشكلة. هذا الحديث. فقال: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. هذا الحديث ذكرته شاهدا، حتى لو عزلت، لو أراد الله للنطفة ستكون، في رواية: ولو كانت النطفة على حجر يقول الشيء يكون فيكون. معنى الحديث: يجوز جواز العزل فلا حرج. فبعض الإخوة لا يعلمون ويتشددون، ممكن يعترض بشدة وبجهد، يقول: السنة تزوجوا الولود الودود، ومش عارف الحديث الأخرى. فلا تتسرعوا، من صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت أنا يعني عزلت أو لم تعزل سيكون ما أراده الله، فقد يؤخذ منه الجواز. قال ابن حجر في فتح الباري، وفي مسلم الحديث: لا عليكم ألا تفعلوا. هذا حديث متشابه، والمتشابه يحمل على المحكم. أنا قلت هذا لماذا؟ لا عليكم ألا تفعلوا في العزل. كلمة لا عليكم ألا تفعلوا تؤخذ على وجهين، مش لا تفعلوا ولا حرج عليكم، أو هذا حرام. قال ابن سيرين: قوله لا تفعلوا، عفوا، قال ابن سيرين: قوله لا عليكم هو أقرب للنهي، وكلمة لا عليكم هو أقرب للجواز. وقيل معناه: أي لا حرج عليكم، هو الذي أقرب من ناحية المعنيين. وقيل معناه: أي لا حرج عليكم ألا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل. يبقى افعل ولا حرج عليك، كما قال النبي في مناسك الحج في الصحيحين: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، يعني حلق قبل ذبح الهدي أو العكس وهكذا، افعل ولا حرج، ما فيش مشاكل. والجمع ممكن، الإعمال أولى من الإهمال وأوجب من الإهمال. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة، بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة، وحديثها يدل على المنع. حديث الوعد الخفي. تمام. فدائما ابن حزم في المحلى يقول هذا، ويقول بقاعدة: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، ولا يقول بالإعمال. ولو قال بالإعمال، قال: الأحاديث التي في بداية الإسلام كانت على الإباحة، فأتت بعدها أحاديث على الحرمة والنهي، فهذه الحرمة هذه الحرمة وهذا النهي يكون ناسخا للأصل الذي هو على الحلم، وهذا لا يستقيم. الإعمال أولى من الإهمال، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط دون استدلال، ولا يقال بالنسخ مع الاحتمال. هذه قواعد كلها مجمع عليها. تمام. يبقى القضية التي بيانها ووصلها ابن حزم الحديث التي كانت من قبل كحديث طلق بن علي لما سأله عن من يمس ذكره بدون حائل فقال هل هو إلا بضعة منك جزء منك، ثم حديث من مس ذكره فليتوضأ، فحديث هل هو إلا بضعة منك صرف حديث بصرة بنت صفوان وأبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب، حتى قال شيخ ابن عثيمين بعد قول السلف قال العلة موجودة والحكم يدور عليك وجودا وعدما، فمس الذكر موجود في كل إنسان، والنبي قال هل هو إلا بضعة منك، فإذا مس الذكر لا يوجب نقض الوضوء. طيب، فقال وتعقب تعقب على ابن حزم بأن حديث جذامة ليس صريحا في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأدا على طريق التشبيه أن يكون حراما. قلت لك الأطوار السبعة، وعليه قلت عليه فاليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كلية من القواعد الفقهية الأشباه والمظاهر من القواعد الكلية الخمس، الأمور مقاصدها اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال وتحت الضرر يزال قواعد كثيرة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو حاجة عامة كانت الحاجة أو خاصة، والعادة محكمة وتحتها الكثير من القواعد. تمام، قلت عليه فاليقين لا يزول بالشك والاحتمال لا ينفي الجواز، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الإسلام، فصح تجويز العزم لا سيما أحاديث الجواب الثابتة في الصحيحين ولله الحمد. بالمسألة هنا عدم التسرع في التكلم ما دمت قليل الحيلة وقليل العلم لا سيما وأنت في السنين الأولى من الطلب. نعم، لا حرج أن تمد رأسك، ولا بالنسبة لي لا حرج، لكن بالنسبة لأهل العلم هذا حرج، أنا متساهل مع الناس، لكن لا بد أن أعلمكم. نعم، مسألة العزم هذه بتخاصة عليها مسألة الإجهاض، غفر الله لك، هذا قياس فاسد. إجهاض يا رجل، لا حول ولا قوة، كيف هذا اللبس الذي حدث لك؟ القياس بينت لك، أنت لم تحضر الكتاب، منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، لو حضرت الكتاب من أوله إلى آخره يعني شهور أنا أشعر فيه، هذا باطل. كيف أتى لك هذا المسألة؟ الإجهاض ينزل الجنين من بطن أمي تنزل، وهذا إجهاض، فالإجهاض بلا خلاف أنه حرام. أما مسألة العزل قلت لك هي النطفة جزء من سبعة أطوار، والنطفة تدخل عندما تدخل الرحم، فعندما جامع وعند الإنزال أن أخرج فأنزله بالخارج، فكيف يقاس هذا على الشيء الذي وجد في بطن أمها سواء كانت مضغة أو نطفة أو جنين في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث؟ فهذا قياس باطل من أي وجه من الوجوه. إذا كان الولد الذي تتبعها بالنسبة للعم هذا ذكرته، انتظر، قلت هذا 20 مرة، خذ القاعدة واعلم الاستثناءات، القاعدة لا يجوز. سئلت من 20 سنة نساء من أوروبا، امرأة في بطنها جنين علم، فاسألوا على ذكر كنتم من تعلمون بالسونار والأشعات الكثيرة وبكل الأطباء قالوا هذا الولد معاق، وهذا يحدث والعلوم متقدمة جدا، لم يتحرك ويكون فاقد السيطرة على أعضائه ولا يفهم يعني قطعة من القماش ولا شيء فيها، وليس عندها أبناء، وزوجها متوفي أو مطلق مطلقها أكثر من مسألة أتت إليه، وإن لم ينزل تظل في حياتها هي ملازمة له في غائطه وبوله وطعامه وشرابه. وصورة أخرى، رجل جنين في بطن أمه، إن استمر الحمل ستموت الأم، فهنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. والقاعدة الكلية التي عليها الإجماع ونقلها ابن تيمية في كتابه الجليل في القواعد الفقهية النورانية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فتحرشت من هذا الأمر، ولكن توجب عليه كما قال أهل العلم. الظاهرية مبتلوا بالفتوى، فكانوا يأخذون بظاهر الكلام، أما عند البلاء بالفتوى ولا بد أن تسأل ولا بد أن تجاوب، فهنا الإجهاض له سبب، أما عند عدم السبب فهو حرام بالكلية. نعم. طيب، ياسر البرهان. بالضبط كده، أحسنت. ياسر البرهان ده أستاذ في الضلال وخارجي ومتلون، وحاجة تقرف زي محمد حسان. والله حاجة مش ممكن، يعني هو بيقول أنا سلفي، وكان يحرم الغناء والموسيقى والتمثيل وبتاع. ربنا ابتلاه بواحد ممثل مشهور جدا في مصر، والرجل ده أصرني يجيبه، وهذا الممثل ليس بمسلم أصلا، وجابه في ما عايز يتشاهر. تعال يا حبيبي عايز تشتهر، طيب كلمه بقى ايه التمثيل والأغاني زي الفل. الله أكبر، سلفي؟ آه سلفي، ودكتور في الطب وحاجة زي الفل، ومن أفسد ما يكون، وخارجي وتكفيري، يعني حاجة عبث. والله عبث. الإخوة تأخذ العلم من المشهورين، إيه ده؟ ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. طيب تمام. احنا كنا فين يا إخوة؟ نعم، المسألة 11 بعد 100، ما على الزوجة من خدمة زوجها. الله، ابن حزم أتى بعجائب في هذا الكتاب. الكتاب كله أعظم الكتب في علم فقه مقارنة، لكن لابد من التصفية والتربية كما قال أهل العلم. مسألة، ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا، تقعد على السرير ويجامعها وبس كده، انت عايز مني ايه؟ بس. ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا، لا في عجن ولا في طبخ ولا في كنس ولا في غزل، يعني يغزلوا الهدوم وتخيط، ولا مزج ولا غير ذلك أصلا، ولو أنها فعلت لكان أفضل. الله يخليك، يعني برضو ريحنا شوية. يعني أفضل ومستحب، ما فيش وجوب ولا فرض ولا إلزام، إنما ولو فعلت لكان أفضل. وعلى الزوج بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تكوي، يبقى أنت تعمل حسابك تكوي، ما فيش واحدة هتعمل لك طبيخ. تمام. قال وبالطعام مطبوخا تاما، وإنما عليها أن تحسن عشرته، بارك الله فيك، ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، بارك الله فيه، يعني تصوم تطوعا بإذنه، ولو ما أذنش يبقى ما تصومش، ولا مش لازم الطبيخ والغسيل وكلام من ده، مع أن الطبيخ والغسيل الغسيل واجب، والصيام النفل مش واجب، لو لم تفعله فلا حرج عليه. ولا تدخل بيته من يكرهه، ده واجب طبعا، وألا تمنعه نفسها متى أراد، وما هي قضية هنا، وألا تمنعه نفسها متى أراد. إحنا بشر، بشر رجال أو نساء، فلما يطلع عين أبوها ويضربها بالحلة ولا بالشبشب ولا يزقها ولا يطلع عين أبوها، وبعد نص ساعة ولا تعالى عشان أنام معاكي، مش ممكن. وبعدين تقول التي مش عارف امتنعت تظل الملائكة تلعنها طوال الليل، ايه ونهار ايه يا عم، انت لا تفهم، انت لا تفهم، مش في لا ضرر ولا ضرار. وصلت الى هذه المسألة، مش طيقات اصلا، هي ينفع ازاي؟ فقال هنا ولا تمنعه من نفسها متى أراد. طب مش في أسباب؟ وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله، كل ده تمام، ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة، وإنما نتكلم على سر الحق الذي يجب به. طيب، ثم قال ابن حزم وقال أبو ثور من أصحاب الشافعي، قال الإمام الشافعي أبو ثور من أصحاب الشافعية وفقيه كبير، قال أبو ثور لا يحسن تشكيل كلمة، يعني بيغلط في النحو كثيرا جدا، فسبحان ربي العظيم. وقال أبو ثور قلت في الكتاب هذا بعض أولاده أكمل المحلى في الجزء العاشر وأكمل الحادي عشر، تزوج كثيرا وهم الذين نشروا علمه. هو متزوج؟ نعم نعم أحسنت، القضية هنا كان بيعمل مع زوجته كده صحيح. نعم، على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء، ويمكن أن يحتج بذلك الأثر عن علي بن أبي طالب قال شكت فاطمة مجل يديها، قلت مجل يديها ما ظهر فيها من أثر العمل من الطحن وشغل البيت وغلظهما، يعني كانت تخدم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مهر الذي أعطاه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، يعني زي ما بنقول مرتبة ومخدة، يعني وسادة من نيف وبعض يعني أجزاء للطعام أوعية، بس يعني ما كانتش بنت مالك ولا بنت مكان زي المكان بتاع جدتي في أسوان وجدي في أسوان، طوب لبن، بل بالعكس يعني كان عند جدتي في دكك وفي سراير وفي زير وفي كذا حاجة ما كان هناك. فقالت هنا شكت فاطمة مجل يديها من الطحين، وأنه أعلم بذلك رسول الله إذ سأله خادما، الحديث في البخاري ومسلم، وبالخبر الثابت يعني بيتكلم بيقول قال أبو سرع على المرأة أن تخدم زوجها، ويمكن أن نحتج لذلك الأثر بهذا، لأن فاطمة كانت تخدم علي بن أبي طالب زوجها وتفعل كذا حتى ظهرت آثار الخدمة على يديها. وبالخبر الثابت من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أخدم الزبير بن العوام ابن عم رسول الله خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فكنت أحتش له وأقوم عليه، مش في البيت بس، الفرس بتاعه كانت تأتي له بالنواة والأمور التي تصلح بها طعام الفرس وتنظيفه. وبالخبر الثابت عن أسماء أيضا أنها كانت تعلف فرس الزبير وتسقي الماء وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض إلى له على ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل حوالي 1830 أو 40 متر كيلو 2 كيلو إلا، وأن ده مسافة طويلة، وأن رسول الله لقيها وهي تنقله، والحديث البخاري ومسلم. قال أبو ثور فإذا خدمت هاتان الفاضلتان بنت أبي بكر وبنت رسول الله، الله أكبر، فقال فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدها يرتفع إلى ذلك من النساء؟ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. فإذا كانت بنت أفضل خلق الله أجمعين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن وهي تخدم زوجها، فما بالك ببقية النساء؟ قال أبو محمد يعني ابن حزم لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار. نعم الأحاديث صحيحين بس ملناش لازمة بها، لأنه ليس في شيء منها ولا في غيرها عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك، هو عايز دليل من الكتاب والسنة، فأبو ثور استدل بأحاديث الصحابيات، وطبعا عند أهل العلم الراجح منها الصحابي ليس بحجة كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، وليس لنا وليس لهذه الأمة إلا نبي واحد، فالصحابي ليس نبيا وليس بحجة إلا عند الإجماع. لو أجمع الصحابة، لو اختلف الصحابة فلا نأخذ بقول أحد منهم إلا ما وافق الكتاب والسنة وكلامه صحيح. فقال فإنما كانتا متبرعتين وهما أهل الفضل والمضرة، تمام، وكلام مستقيم. قلت ليس كما قال ابن حزم، وصاب والله أعلم ما قاله أبو ثور وما استدل به أبو ثور وبرهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هل غاب هذا الحديث عن ابن حزم؟ نحن جهال بالنسبة لابن حزم. ما معنى الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها؟ من راعي الرعية في بيت المرأة؟ تراعي أولادها وتراعي زوجها، زوجها يأتي من العمل وفي غاية التعب، في بعض الناس من الفجر لغاية الساعة 12، يجي الساعة 12 وينزل الساعة 6، ياخذ ابن حزم أروح أطبخ لها وأطبخ للعيال وكلها الهدوم اللي هي نازلة بيها وأشوف هي عايزة إيه وامسح وعملها لكل حاجة، وهو أساسا مش قادر يأكل، ممكن ينام من غير ما يأكل من التعب. والمرأة راعية في زوج بيتها ومسؤولة عن رعيتها. قلت وفي هذا الحديث عموم كلي لكل ما تحتاجه رعاية المرأة من كل ما ذكر، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن عمل المرأة في البيت وعمل الرجل خارج البيت للإنفاق على الزوجة والأولاد، واقتصر الواجب والفرض على الجماع اقتصر الفرض والواجب على الجماع والشهوة فقط، كيف هذا؟ بل كل زوجات النبي ورضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كنا يفعلن ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه القاعدة الكلية في هذا الباب، فهل يجمع الزوج مع عمله في خارج البيت عملا آخر داخل البيت من كل ما يلزم الزوجة؟ فإذا تقعد هي على سريرها تهيئا للجماع وزوجها يطبخ ويغسل ويكنس وينظف، هذا يخالف العقل والنقل والأعراف والعادات والقاعدة الكلية. العرف مصدر من مصادر التشريع، هذا من أقوى ما يكون، العرف مصدر من مصادر التشريع. كل أهل العرب والمسلمين في كل شتى أنحاء البلاد إلا الاستثناءات ابنة الملياردير والأغنياء وأصحاب القصور، هذه لا تتزوج إلا من هو في كفاءاتها المادية، فكده كده لزاما سيأتي بخادم لها وله، لكن الأصل هذا هو. والعرف مصدر من مصادر التشريع. في حد مثلا هنا مصر فحسب، في رجل في مصر لا يعلم أن المرأة لابد من خدمتها بالمناسبة، وهذا هو الأصل، فعند الشذوذ يحدث البلبلة. العرف موجود، امرأة أتى إليها رجل ليتزوجها وهي تعمل وتحب عملها وهي لم تتزوج بعد وتريد أن تتزوج، فاشترطت على زوجها كما أعمل تعمل، أنا أعمل في عمل وفي البيت وأنت تعمل في العمل وفي البيت، لابد أن نشترك سويا في الأكل والشرب والطبيخ والغسل وكل حاجة. الله سلام عليكم، ما تلزمنيش، أنت بتهربي، لا ترزعي في بيتك وأنا أشتغل. فالعرف مصدر من مصادر التشريع. فتيجي ابن حزم يقول لك لا تطبخ ولا تكنس ولا تعمل أي إيه الكلام يا عم ده؟ نعم قد تكون الزوجة ابنة غني، ابنة غنى واعتادت على أن تخدمها خادمة. وهذه المسألة التي تكلم فيها الفقهاء الكفاءة، يعني امرأة أحبت، هي بنت أمير، أحبت خادم عندها وستموت أن يتزوجها. طب هو خادم وليس عنده، أنت بتاكلي لحمة وهو بيأكل فول وطعمية، ولو لا الفول والطعمية هيأكلك عيش حتى مع جبنة وخلاص. حتى لو كانت تحبه، مع مرور الوقت يا عم أرجع لأمي ولا أبويا، أنا ناقص نشفت، كانت تخينة ما شاء الله بقت عاملة زي الألم. فهناك أمور عقلية لابد من النظر إليها. ما ينفعش واحد في حزبة الهجانة معانا يروح يتجوز من أرض الجولف، إزاي يعني؟ ما ينفعش، مش هينفع، لا يستقيم. نعم. قال فهنا تبين شرطها، فقال هنا نعم قد تكون الزوجة ابنة غنى واعتادت على أن تخدمها خادمة ولا بد، فهنا تبين شرطها، فلو وافق الزوج ألزم بنفقة الخادمة. المسلمون على شروطهم، وحديث البخاري إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. اتعب نفسك بقى واشتغل ثلاث شغلانات عشان تجيب لها خادمة، والمسلمون على شروطهم، اتعب انت حر بقى. وهذا يدخل في أمر آخر، رواه البخاري في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. تمام. وهذا يستلزم أن يكون الزوج كذلك، وهذا يستلزم أن يكون الزوج كذلك ولد غنى وعز ورفاهية. والحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، معلوم على مر العصور والأزمان يبقوا أمراء يتزوجون جارية كانت عبدة عنده وأعتقها، هي عبدة أما فلا حرج. المسألة هنا هو عنده الإنفاق، لكن العكس صعب. تمام. ولد غنى وعز ورفاهية، ولو رغبت ابنة أمير في رجل بعينه فقيرا وعلمت فقره ووافقت أن تخدمه هي كذلك لأنه الأصل. تمام. قال ابن حجر فتح الباري: واستدل بهذه القصة على أن المرء على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها. ابن حزم من أهل التتبع والاستقراء من الخدمة، وعليه ذهب أبو ثور، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ما لم يكن لزاما عليها، يعني أسماء بنت أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهم. ولم يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حالة الضرورة كما تقدم، فلا يضطرد الحكم في غيرها. المسألة هنا دي مسألة ضرورة. تمام. ممن لم يكن في مثل حالهم، وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين في حديث النبي، شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك، وهو ذكر الله تعالى، وقال لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله كما تسبيح الأذكار 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والختم بلا إله إلا الله. هذا تغنيك عن الخدمة، يعني تشد من عضدك وتمكنك من الخدمة. فما طلب جعل هناك لها خادما. فاطمة، علي قال لفاطمة: ذهبي إلى رسول الله عندما يأتي الأنفال والغنائم تطلبي منه خادمة تخدمك. النبي ما سمح لها بهذا. تمام. يعني معنى الكلام أنه ينبغي عليك أن تخدمي زوجك حتى لو كنت في شدة التعب مما تلقيه في يدك. تمام. فقال: وهذا ذكر الله تعالى، وهو ذكر الله تعالى، والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد. العرف مصدر من مصادر التشريع، كما قلت في القاعدة في الهامش: العادة محكمة والعرف مصدر من مصادر التشريع، وهذا هو الحق في المسألة. ابن حجر قال هذه ترجع إلى العوائد، كما قلت الفتوى تتغير بتغير الأحكام والزمان والمكان والأعراف والأشخاص. فقال: ولم يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة في الباب، ولخصمه أن يعكس ويقول: لو لم يكن ذلك لزاما ما سكت أبوها صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها. يعني معنى الكلام إيه؟ أنتم قلتم هذا وعلى العوائد والمصدر مصادر التشريع، هذا وجه من الوجوه. الوجه الآخر كما قلت، ولا لا يجوز معنى الكلام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت المسألة أن فاطمة رضي الله عنها وكل امرأة ليس لها أن تخدم زوجها، ليس لها، كان النبي يبين، والنبي يبين فلم يمكنها من الخادم وأمرها بذكر الله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا ينزل المقال، ينزل القول عموم المقال، سواء فاطمة أو بنت غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي فاطمة إلى يوم القيامة. فهذا وجه قوي، يبقى العرف مصدر مصادر التشريع، وكذلك النبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال هنا بخصمه أن قال: مع ذلك ما فيه من المشقة عليه وعليها، يعني النبي يحب فاطمة جدا، ويعلم أن يدها يعني ظهر فيها التعب، كالرجل الذي عمله أن يكسر الحوائط ودائما عنده الشقوش والحديد الكثير القوي، ويضرب الحائط ويحمل الأمور القوية، فيؤثر في يده جدا. وهذا حدث في بنت رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. فلو كان هناك وجه يقول لها لا تفعلي، ويؤمر علي زوجك أن يأتي لك بخادم، ولم يحدث، ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة، فتوجب عليها أن تخدم. لذلك قال: مع ذلك قالت قال: لو لم يكن ذلك لزاما ما كانت ما سكت أبوها صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا التعب مع ما فيه من المشقة عليه وعليها، هو يشق عليه أن يعني لما المصريون يقولون أنت لا تنتظر إن زوجت ابنتك أنك حملت همها، لا، هي في همك إلى أن يتوفاها الله. ما القضية أن المرأة تتزوج وتقول خلاص أنا خلصت، أنا مش خلصت منها، زوجها موجود، يا أبي حصل كذا، يا أمي حصلت كذا، إلى أن تموت، فيحمل الهم إلى أن تموت، وإلى أن يموت هو لو مات هو قبلها، فالقضية في مشقة. فلو كان هذا لفعله النبي، ولا أقر النبي ذلك مع عظمة الصديق عنده، سواء أسماء أو بنت أسماء، بنت أبي بكر الصديق أسماء أو بنته فاطمة. وما قاله ابن حزم ابن حجر قوي جدا. قلت: فرجع الأمر إلى عرف الناس وهذا الحديث، وكذلك لا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك واجبا، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. وأما ما قاله النووي في شرح مسلم عند حديث أسماء فهو موافق لقول ابن حزم، وفيه ما قد فصلته لك آنفا بدليل الكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة كلية مضطردة مستمرة لا تتخلف، دائما موجودة ولا بد من اعتبارها، فلا بد من تحقيق كل مسألة من مسائل الدين حتى يعلم الراجح من المرجوح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، بعد الوقت الأذان بأذن الساعة 4، لمن أراد أن يصلي العصر في بيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.